مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من دومين تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله

فأيدنا الذين للعظيم. وَقَوْمَ